موقف ذلي دون عزتك العظمى، دون عزتك العظمى، بخفي سر لا أحيط به علما، بإطراق راسي باعترافي بذلتي، بمد يدي أستمطر الجود والرحمة، بعهد قديم من ألست بربكم، بمن كان مجهولا فعلمته الأسماء، بأسمائك الحسنى التي بعض وصفها لعزتها يستغرق النثر والنظم، بأسمائك الحسنى، بأسمائك الحسنى التي بعض وصفها لعزتها يستغرق النثر والنظم، بأسماء التي بعض وصفها لعزتها يستغرق النثر والنظم. أذقنا شراب الأنس، أذقنا شراب الأنس يا من إذا سقى محبا شرابا لا يضاعف.